الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أن نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ عباس بتاوي من المكة المكرمة يحدثنا بما فتح الله عليه، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله. الحمد لله، الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ليوم القيامة، ليوم القارعة، ليوم الزلزلة، ليوم الحاقة، ليوم الواقعة، ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه إلى يوم الدين. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. وقال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أكثر من 60 آية و60 حديث عن الموت. من هو هذا الموت؟ إن ملك الموت جاء إلى إبراهيم صلوات الله عليه وسلم ليقبض روحه، فقال إبراهيم: يا ملك الموت، هل رأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فعرج ملك الموت إلى ربه فقال له: هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ فرجع فقال: فاقبض روحي الساعة. يا أخوان، ينبغي كل منا أن يتذكر منا أن حياته في هذه الدنيا كيف تكون نهايته، وليعلم أن الموت ليس نهايته. الموت ليس النهاية، الموت البداية. الموت نهايته غاية وهي الآخرة. ولا بد لنا أن نعرف أننا سوف ننتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ انتظارا للوصول إلى دار الآخرة. انتقال من دار التكليف والعمل إلى دار الثواب والعقاب، ومنها إلى الجنة والنار، كل بعمله. قال عز وجل: كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، أي القبر؟ فقال: نعم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا يا رسول الله ماذا يقول. يقول: ما رأيت منظر قط إلا والقبر أفظع منه. هذا حبيب الله يقول: ما رأى منظر قط في حياته إلا القبر أفظع منه. الموت يا أخوان هو انقطاع، تعريف الموت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة وحيلولة بينهما، وانتقال أو تبدل من دار إلى دار. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وقت وفاته؟ كم حنعيش؟ 60 70 80؟ حتموت. ما أنت أفضل ولا أنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: إنك ميت وإنهم ميتون، كلها أمر من الله سبحانه أن يقول له كن فأكون. الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله وجد من سكرات الموت هاي، فكيف نحن للبشر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه رخوة أي إناء فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات، يقول لعائشة إن للموت لسكرات، هذا رسول الله، إن للموت سكرات، ثم تصب عليه فيجعل يمسح بها وجهه ويقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض روحه. من أنا من أنت حتى نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن للقبر، روي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضمة أو ضغطة، لو كان أحد نجا منها لنجا منها سعد بن معاذ. من هو سعد بن معاذ؟ 3 سنواته في الدعوة. سعد بن معاذ هذا العبد الصالح الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم يهبطوا إلى الأرض قبل ذلك، ولقد ضم ضمة في القبر ثم أفرج عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أصوات منكر ونكير في أسماع المؤمنين كالأثمد في العين كالكحل، وإن ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة. المؤمن، انتبهوا، ضمة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة، يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسه غمزا رقيقا، ولكن يا عائشة ويل للشاكين، ويل للشاكين في الله كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة على الصخرة. أخرجه السيوطي في شرح الصدور. فالموت يا أخوان يأتي فجأة، وهو الضيف الوحيد الذي يدخل علينا بدون استئذان في أي وقت، لا يقرع الأبواب ويدخل بدون استئذان ولا يمنعه حجاب، يقبل على الكل ولا يقبل بديل. هل في بديل للموت؟ ما في بديل للموت. إن لكل بداية نهاية، ولكل قوة ضعف، ولكل حياة موت. هذا ما في الليل الآن اللي نحن فيه داخلين، الليل مهما طال لابد أن يطلع الفجر، والعمر مهما طال بك لابد من دخول القبر. مهما طال فيك العمر وفيه لابد من دخول القبر. أحبتي في الله، جئتكم من مكة المكرمة حبا في الله فيكم، أذكركم ونفسي بهذا الضيف الذي غفل عنه الكثير من الناس. نرى الموت أمام عيوننا ولا نعتبر إلا من رحم الله. هذه العوامل الطبيعية اللي يسمونها عوامل طبيعية، رياح، زلازل، براكين، فيضانات، حوادث، حرائق، غرق، قتل، موت الفجأة، أمطار، سيول وغيرها الكثير، نسمع عنها في الأخبار ونشاهدها في المرئيات الفضائية ونقرأها في الصحف اليومية، ومع ذلك لا نعتبر إلا من رحم الله. البعض منا للأسف يعيش على أمل أنهم شباب في مقتبل العمر ويريد التمتع بالحياة والدنيا، أو أغنياء للتمتع بماله ثم بعد ذلك يتوب يمني على الله. شاب لسه في مقتبل العمر، يا شيخ خلينا نتمتع بالدنيا وخلي الموت يجي على مهله وما يصير عمر 70-80، والآخر فلوسه ما عارف رصيده في البنك، يا شيخ تكفى خلينا نتمتع بهالقريشات بعدها أموت. ولقد قال عز وجل وليست التوبة للذين يعملون الصالحات، وليست التوبة للذين يعملون الصالحات حتى، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن جزاك الله خير. يجي يعمل السيئات وقبل ما يموت يقول إني تبت الآن، يمنن على الله. لا يعلم هؤلاء المساكين كم من شاب وفتاة مات في ربيع العمر، مات في ربيع العمر، وأكثر زبائني هم من الشباب. طبعا لم أذكر لكم أنا لست بشيخ ولاني بمحاضر، ودائما أذكرها في كل لقاء حتى لا يفتكروا الإخوان أني يعني جاي يرهبهم في الموت. أخوكم في الله مغسل أموات، 21 سنة أنا أغسل موتى، وليس عمل تقاضى عليه أجر، إنما هو لوجه الله. فأنا أعمل في دائرة حكومية في مركز مرموء منذ أكثر من 36 سنة حتى الآن، هذا العمل لوجه الله تعالى. 21 سنة وأنا أغسل في الموتى وأكفنهم لوجه الله، توقع ماذا رأيت في 21 سنة؟ رأيت ما يشيب لها الولدان. من كان ضعيف الإيمان لا يصدق هذه ما رأيت. ليش؟ لأنه أصلا هو عنده بعد عن الله سبحانه وتعالى، مدام عنده بعد عن الله سبحانه وتعالى ما يصدق. لكن من رأى ومن شاهد ومن سمع ومن يخاف الله لا يستغرب على ذلك على الله سبحانه وتعالى. من أنت؟ من أنا؟ من أنا؟ من أنت؟ من نحن جميعا؟ لا نسوى عند الله جناح بعوضة. لا يعلم هؤلاء المساكين كم من شاب وفتاة ماتوا في ربيع العمر. الموت يا أخوان لا يعرف لا صغير ولا كبير، ولا غني ولا فقير، ولا شاب ولا شيخ، إنما هو أجل محدود قدره الله تعالى في قوله ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما حتقدر تأخر ولا تقدم وأنت في سكرات الموت. لا أريد الإطالة عليكم، فأنتم أولى وأعرف مني بهذا الموت، لكن سوف أذكر بعض الحالات التي وقفت عليها شخصيا وقمت بغسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم بيدي في مدة مجالي في هذا العمل. غسلت المئات. بعض الإخوة يقول كيف يا شيخ؟ طبعا أنا كنت مسؤول عن أكبر مقبرة في محافظة جدة، مقبرة الفيصلية، متطوع لوجه الله. أجي قبل دوامي في العمل في أوقات الصلاة، أحضر ساعة وجدت جنازة أقوم بتجهيزها، بعد الجنازة دوام عملي ألبس وأروح على العمل، والعكس بعد ساعات في العمل يطلبوني وأجي. 21 سنة متحفظ على هذا العلم، لأنه كل ما أحد الإخوان يقول يا شيخ نبغاك تنشر هذا العلم، قلت يا أخي الله يسلمك الإخوان ميت يقول لك ما منه فايدة، خلاص دفناه، إيش تبغى منه؟ ما منه فايدة. طيب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أظهر وبين أن هناك علامات تظهر على الميت، من علامات حسن المنظر ومن علامات سوء المنظر، مع العلم أنها ذكرت في القرآن هذه العلامات، لكن لا نستطيع أن نقول سوء خاتمة أو حسن خاتمة، لأن ذلك تآلي على الله سبحانه وتعالى، لا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نقول حسن منظر وسوء منظر. غسلت المئات، قد يصل في بعض الأحيان في وقت الظهر أو الفجر إن الجنائز ترص رصا حتى يأتيها الدور، يعني ممكن نغسل 11 حالة في فرض واحد. هذه مقبرة واحدة في جدة، جدة فيها 102 مقبرة، جدة فقط فيها 102 مقبرة، واللي شغالة 13 مقبرة. مقبرة الفيصلية أكبر مقبرة في وسط جدة، أنا كنت مشرف عليها لوجه الله، من البلدية لوجه الله، لا تقاضى أجر وجه أجر من الله، فلا أحد يستطيع أن يدفع أجري. يا أخوان 21 سنة عمر، 21 رأيت من المناظر والحالات ما تصدق ولا في الخيال، إلى أن أفتى بعض مشايخنا جزاهم الله خير بجواز نشر صور هذه الحالات، بعض هذه الحالات حتى في المسجد. ليش؟ أنا لا أنشر صور للعفن الفني، ولا أنشر صور لمشاهير الكورة، ولا لعارضي الأزياء، وليست صور ثابتة. أنا أنشر صور لمدة ثواني تؤكد مصداقية ما رأيته لكم. كما ذكرت غسلت المئات، تأثرت من 96 حالة مدونة عندي في الحاسب، مكان الوفاة، مكان الدفن، اسمه، من اللي قام بغسله، وأن دفن أين. ودخلت في 6 حالات المستشفى وأنا مصاب بانهيار عصبي، حتى زيع في الانترنت أن الشيخ عباس مات، وقبل مدة حوالي 4 أشهر أصبت بغيبوبة لمدة 21 يوم، وزعوا الخبر في النت أني أنا مت. فعلا أنا مت، أنا الآن أخوكم في الله مولود من جديد. 21 يوم في غيبوبة، عايش على ماذا؟ على إبرة في حلقي. أبول وتبرز أكرمكم الله هنا في فراش، ولا أعلم شيء لولا أن خبروني بعد أن فقت من هذه الغيبوبة. ما أذكره لكم من مواقف فهي لأول مرة تزاع ولم يسمحها أحد، وأخص بها دولة الكويت الحبيبة. هي قصص واقعية، إن شئت أن تصدقها جزاك الله خير، وإن أبيت فلدي الإثبات ولدي الصور. سوف نذكر قصة شاب كان يلعب في الحارة مع أولاد حارة، كان يلعب كورة، مع أولاد الحي، وفجأة شعر بضغطة في صدره، في ألم في صدره، فاتكى على أحد السيارات الواقفة وقال لأخوانهم أعطوني ماي، أعطوني ماي بسرعة، أعطوني ماي. جابوا له الماي، وقبل لا يرفعها يرفع الكاس على فمه، قال أمام كل الأخوان اللي جالسين كانوا يلعبوا معه زملائه، قال أشهد أن لا إله إلا الله. نطق الشهادة، كلمة التوحيد، ثم توفاه الله على السيارة ولم يكمل كاس الماء، مات على كبوت السيارة وهو من ملابس الرياضية. الشاهد في هذه القصة يا إخوان، انظروا إلى ملك الموت، انظروا يا شباب، ما مهلوا ملك الموت حتى يروح يغير ملابسه، حتى يتحمم في نص الملعب. أتاه ملك الموت، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينطق هذا الشاب، فهو شاب صالح بار بوالديه. لا تستغربوا شباب، لا تستغربوا، رضا الله سبحانه وتعالى من رضا الوالدين. إذا رفع الأب أو الأم يده للسماء ودعا على ابنه فدعوته مجابة. لذلك أذكر في كل لقاء للآباء والأمهات أن لا يدعو على أبنائهم بدعوات قوية، يكون باب السماء مفتوح فيستجاب لهم، فيتندم الأب والأم طول حياته. دعوة أب يقول لابنه الله يشلك، الله يحرقك، الله يلعنك. يا شباب يا أخوان، اللعن الطرد من رحمة الله. لا تخلي والديك يوصلون إلى هذا الحد في المعصية حتى يدعو عليك ثم يندم الأب والأم طول الحياة والولد مشلول واللعن من طرد من لحمة الله لا يوفق لا دنيا ولا آخرة. اتصلوا فيه أخوه الكبير وقال يا شيخ تعال نباك نغسل الولد معنا في البيت في الفلة حق تعالوا عندي في المغسلة كل شيء جاهز. قال لا. وصى أمه الأب الشاب هذا وصى أمه قبل 6 أيام قال لها ترى يا أمه إذا مت أغسلوني في البيت وكفنوني في البيت كأنه يعلم أنه سوف ينتقل إلى دار الآخرة. حضرت دخلت عليه الغرفة يا أخوان كان ممدد على السرير وهو بملابسه الرياضية حتى الشراب ما خلعوا من يده بشراب لكن ما هو الشاهد في ذلك يا أخوان. هو نطق الشهادة ومات على كبوت السيارة وكل ما لاحظوا هذا الكلام لكن عندما سجي على هذه السرير وغطوه وكشفت عنه الغطاء وجدت أن أصبعه لا زال نطق بالشهادة. أصبعه لا زال نطق بالشهادة. ليه استغربوا؟ يقول عليه الصلاة والسلام من مات على شيء بعث كما هو عليه. إن كان مت على عمل صالح سوف تبعث على هذا العمل وإن كنت مت على عمل خبيث سوف تبعث على هذا العمل والعياذ بالله. شاب عمره 19 سنة ولوه 6 أيام معاه تصريح الزواج تصريح الزواج من أحد الدول العربية وهم يجهزون في جهازه ويموت قبل 6 أيام من عرسه. والشاهد الآخر يا أخوان يما غسلته وقلبه جنبه الأيمن والأيسر وهو يتحرك معي بلون ويسر لحالي غسلته أبوه انهار أمه انهارت ما حد قدر يستطيع يدخل عليها حتى أصحابه اللي كانوا يلعبوا مع الكورة رفضوا أن يخشوا لأنهم مصدقين أنه ميت توه كان يلعب معهم كورة. والشاهد في هذه القصة يا إخوان كما ذكرت الموت لا يعرف لا كبير ولا صغير ولا في أي مكان. لا تعتقد في أي مكان أنه يجيك الموت. مرت علي حالات الموت ما مهلهم حتى عتبة المنزل وحالات من شباب في ريعان الورد والإبرة في رقبته أو في بطني من المخدرات وآخر في دورة المياه وآخر وهو ساجد للأغاني الماجنة وغيرها آخر ساجد وهو في بيت من بيوت الله. شوف الفرق. إيمنوا على الله إنه حيعيشوا 100 سنة. كفنت هذا الشاب وأنا والإخوان نقوم بإنزاله في العربة الموتى حتى نوديه للقبر. خرجت أمه خرجت أمه عارية الوجه وهي تصيح تصيح وتلطم نفسها تنادي باسمه تقول له قم أنت ميت. تحاول إنزال النعش وتخبط في نفسها تقول أنت ما أنت ميت. صلينا على هذا الشاب بعد إفطار يوم الخميس بعد المغرب وصلوا له وعليه الصائمين، صلوا عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما نبغى هذه الأمة كلها، نبغى واحد بس من الموجودين في المسجد يرفع يده للسماء يدعو لهذا الشاب فيدخل الجنة بغير حساب. كان بار بوالديه، تقول أمه عندما يدخل والده دورة المياه أكرمكم الله ينتظر خارج الدورة، ينتظر عند الباب يعطينا عليه عشان يلبسه، يمد علينا عليه، ويما يمرض يحط رأس أبوه على كتفه ويأكله. تقول أمه عمره ما قال لي رفض لي أي طلب يا شيخ، حتى لو كان غير مرغوب، كان يقول الأم تقول له رقوم مضرب أخوك يقوم مضرب، لأنه ما ضربوا إلا لسبب. شوفوا بر الوالدين يا شباب، وعندي منها حالات كثيرة. فأسأل الله لنا في هذا اليوم المبارك في هذا الخميس أن يحسن لنا خاتمتنا في الدنيا والآخرة. سوف أريكم صورة أحد الإخوة من السادة من بيت آل هاشم، الغرض ليس في الصورة، الغرض قصة هذا الشاب. قصة هذا الشاب غريبة يا أخوان، ذكرتها مع الشيخ فضيلة الشيخ نبيل العوضي في يوم 15 رمضان زويعت في قناة الوطن الكويتية، لكن بعض الأخوان اسمحوا لي ما كان سمعوا عنها ولا شافوها. هذا الشاب يا أخوان ذهب هو وعائلته إلى دورة أوروبية، راح يتمشى، فأحد الأخوة راح زار أحد الأخوة الدعاء هناك، فقال له ما دام أنت جاي تمشى يا ريت تعطينا من وقتك شوية الأخوة الشباب المسلمين في هذه الدولة من علمك. قال طيب أبشر ما في مانع. فسار يروح مع هذا الشخص وهو من أحد الدول العربية عشان يترجم له اللغة الفرنسية، يروح معه صلاة الفجر، بعد الصلاة بين الأذان والإقامة يلقي كلمة المغرب الظهر في المساجد الإسلامية في هذه الدولة. ففي أحد المساجد قبل بداية المحاضرة ذهبوا الاثنين للوضوء، دخلوا يتوضوا، ثم يصاب المنسق ولا هو المترجم يصاب بنوع من الصرع، وقع على الأرض يصيب بنوع من الصرع، فيقوم أخونا في الله يضع يده على رأسه ويقرأ عليه يرقيه، إنما كان قوة الصرع لم تتحمل القراءة فمات هذا المنسق المترجم. فتقوم هذه الحكومة تحط صاحبنا هذا في السجن لمدة 4 سنوات. تدخلت الدولة، تدخلوا ما فيها، قالوا أبد هو اللي قتله. أهل الميت تنازلوا عن حقهم، قالوا لا لازم يأخذ الحق الخاص الحق العام. جلس 4 سنين يا أخوان هو ينتظر في كل عيد في كل رمضان في كل حج أن يفرج عنه، إلى أن مات قهر. أب لطفلين مات قهر في السجن، ليس الشاهد في هذه الحق في هذا الموت، لكن اسمعوا إلى الشاهد يا أخو. الشاهد اتصلوا السفارة بأهله وقالوا لهم تعالوا استلموا صاحبكم ولدكم أخوكم اتصل أخوه قال لي يا شيخ نباك تنتظرنا، سوف أحضر أخي من هذه الدولة، مدة السفر 8 ساعات، وهو مات يوم الجمعة وجابوا لي أنا هو يوم الخميس. طبعا الجنازة تيجي من دولة خارجية، يفتحوا صدره على حرف يو ويطلعوا جميع معاه حتى العفن، حتى لا تزع ريحته، بعدين يحنطوه. هذا أخوه قال ما تحركوا شعره من جسمه، سبوه زي ما هو. فعلا تدخلت السفارة وجاء استلمته من المطار ووديته على بيته وحطيته على دكة الغسل هذه يا أخوان. قبل ما أكشف على وجهه كانوا جوة المغسلة عندي أكثر من 40 رجل، كلهم يبغوا يشوفوا أخونا في الله هذا كيف مات، هل هو مطعون، مضرب برصاص، مخنوق، مدبوح. طبعا لا يجوز أني أفتح على وجه هذا الميت إلا بحضور أقرب الناس له فقط أو من يساعدني في غسله. قلت يا أخوان لو سمحتوا، قالوا أبد يا شيخ. قلت طيب أطلبكم طلب واحد، استريحوا برا لغاية ما أكشف على وجهه ثم أخليكم تشوفونه. وعد يا شيخ؟ قلت وعد. خرجوا كل الأخوان، جلست أنا والمغسل وأخوه إلا جاء معاه من هذه الدولة. ويوم كشفت عن وجهه يا أخوان، كشفت عن وجه هذا أخونا في الله، كنت أقع من طولي، كان حيغمى علي. ليش؟ رجل له 8 أيام في الثلاجة، واحد يوم بس في الثلاجة تجلس فيها ترى الميت قد برزت عيناه، فكوا نزل أياديه تصلبت، هذا له 8 أيام في الثلاجة، ومدة الساعة 8 ساعات طيران، وغسلناه فجر الجمعة، مات يوم الجمعة واندفن يوم الجمعة. لكن ليس العبرة في ذلك، وليس الشاهد، عندما كشفت وجهه هنا كانت العبرة. فتشت جسمه كامل، طبعا حاطت العورة عليه من السور الركبة، لم أجد أي جرح حتى طزت إبرة، ما تقهر بس انظروا إلى صورته 8 أيام وأنا لسه ما فتحت الكفن، بس فتحت عن وجهه، كيف وهو يبتسم يضحك. عدة الغسيل كما هي تشوفون، لسه ما بدأنا في الغسل، لا نزكيه على الله فهو من السادة، ولا نقول عليه أنه في الجنة أو في النار. انتبهوا يا أخوان، هذا تالي على الله سبحانه وتعالى. مهما ظهرت علامات على الموتى من حسن المنظر أو من سوء المنظر ما يعطيني الحق، لا أنا ولا المغسل ولا أخوه ولا أبوه ولا كل من حضر معي الغسل يقول إن هذا الميت في الجنة أو هذا الميت في النار. لكن أنا أتكلم فرق بين واحد يموت بين أولاده موتة طبيعية في المستشفى، يموت على عمل صالح، يموت في المسجد، وفرق بين إنكم تسمعوا فلان بن فلان مات وإبرة المخدرات في رقبته، مات وهو في دورة المياه يتعاطى المخدرات. هناك فرق، إنما الموت واحد يا أخوان. حملوه ودوا مكة، صلوا عليه ظهر الجمعة في مكة، صلوا عليه أكثر من 2 مليون مسلم كما ذكرت، حكمة ليس في العدد، نبغى واحد بس من 2 مليون يرفع يده للسماء. هذا الرجل لا أزكيه على الله، لكن كان له فضل كبير لمشروع الموتى، كان يأتي بالخفاء، وأنا أكثر واحد تأثرت، ومع ذلك هو أوصى إنه ما يغسلني إلا الشيخ عباس، وصيته إنه ما يغسلني إلا الشيخ عباس. ليش؟ لأن الرجل هذا كان يأتيني في الخفاء إلى المقبرة، أذكر محاسن موتاكم، يأتي إلى المقبرة ويقول لي فين العامل حقك يا شيخ؟ خذ ما في الشنطة. إيش في الشنطة جاي؟ أكفان، حنوط. ليش؟ والدولة موفرة كل شيء، موفرة كل حاجة، كله بالمجانة. ليش هذا الرجل يجيب لي الأكفان والحنوط؟ هل يعلم إلا من رحم الله ما هو أجر من يتبرع لأخيه المسلم كفن؟ هل فينا واحد راح اشترى كفن من العقار وقال راح للمقبرة قال للمغسل قال له تكفى يا شيخ خذ هذا تبرع عن أمي عن أخوي عن أبوي هذا لله؟ هل وقف واحد فينا وساعد اللي بيحفر القبور ساعده في حفر القبر؟ لا، كيف أنزل أنا أحفر قبور؟ حتى كثير من الأخوان استغربوا فيها، يا شيخ أنت مركزك في الدولة مرموم، تلبس لك هيبة، إيش اللي خليك تنزل القبر وتغسل هذول العفن وهذا بدمه وهذا بالحوادث وهذا المحروق وهذا الغريق وتنزل القبر وتلحده؟ إيش اللي حذاك؟ هل يعلم من رحم الله ما هو أجر مغسل الموتى؟ ليس أجر الدنيا، ليس أجر البلدية، والله لن يستطيع أحد أن يوفيك أجر تغسيل ميت، ولا كنوز الدنيا كلها أن يوفيك أجر تغسيل ميت. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في المغسل. المغسل ليس أنا وليس أنت، كل من دخل على الميت ووضع كوب من الماء عليه يشمل بإذن الله هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام من غسل مسلما فكتم عليه غفرت له 40 مرة، 40 مرة غفرت له من كبائر الذنوب. شوفوا الأجر، من منكم فيكم في الحاضرين أن يغفر لي ذنب واحد؟ من غسل مسلما فكتم عليه غفرت له 40 كبيرة من كبائر الذنوب. وحديث ثاني للطبراني في المعجم الكبير، من غسل مسلما فكتم عليه رجع كما ولدته أمه، من كساه كفنه اشترى له الكفن أهدى له الكفن ما هو أجره؟ ألبس من سندس واستبرق بالجنة، هذا الكفن لا يوصل 60 ريال، ألبس من سندس واستبرق بالجنة، ونحن نقعد على ذبيحة قيمتها تساوي 50 كفن، نشتري المعاصي شريط السي دي هذا ب30 ريال الأغاني الماجنة، وكفن 60 ريال لو أخذ واحد وراح المقبر وقال يا شيخ هذا لأمي لأبوي لأخوي، تلبس من سندس واستبرق بالجنة على كل كفن. من كساه ألبسه من سندس واستبرق بالجنة، من حفر له القبر أو دفع له قيمة القبر، عندنا نحن في عمال ندفع لهم قيمة القبر اللحد، أنا هنا الآن قبل ما أجيكم كنت في المقبرة، ما شاء الله تبارك الله المقبرة كلها جاهزة، الحود الدولة ما هي مقصرة ولا شيء عندكم، حتى عندنا بس عندنا اللحد يجيبوا فيه عمال على حساب أهل الميت. من حفر القبر فأجنه أنزلوا القبر دفع له قيمة القبر ما هو أجره؟ له أجر أسكنه الله إياه إلى يوم القيامة. شوفوا هذه الأجور يا أخوان، قضايا منصية، مغسل موتى أتركك عنه حتى لا تكلم ولا تسلمه. ليش ما تسلم عليه؟ تشأمون، تطير، تشأمون مغسل موتى دحين إذا سلمت عليه بكرة خلال أسبوع يغسل واحد من العائلة. شوفوا التطير وصل لغاية فين. فأسأل الله لي ولكم أن يحسن لنا خاتمتنا في الدنيا.

أطلع برا ونحن نكفنه. فاستغرب قال يمكن يبقى يسلموا عليه ويكفنوا بطريقتهم. فيقول خطيته على الأثواب الثلاثة وعليه السترة وخرجت. قلت يوم تغلقوا أزهموني أنا أكفنه ونشيله. يعني باختصار القصة هذه. فيقول يا شيخ بس أنا شاكك يا شيخ. يوم جابوا الجنازة شاكك. لسه كان باقي على الوقت. الصلاة ساعة حطوه جوا في المصلى حق الجنائز. وقال يا شيخ أنا شاكك في حاجة في الميت. يعني أول مرة تحس. قلت إيش فيه؟ قلت يعني قال أنا حاسس إنه يده الاثنين ما هي طبيعية. قلت طيب هو دحين في المغسلة. دخلت قلت فك الكفن. فك الكفن على الميت. يعني دائما اللي تجينا الجنائز جاهزة هذه يتحمل الإثم فيها أصحاب الموتى. اللي تغسل عندنا في المغسلة نحن نتحملها. ليش؟ لأنه حوريكم هنا في الجريدة أخرجت علبة نيدو، علبة حليب نيدو الكبيرة هذه أسحار من القبور أكثرها من التي تجي جنائز برا جاية جاهزة. أو أنه عند إنزال الميت يقوم أحد ضعاف النفوس يقوم يحط السحر تحت رقبته بدون ما يجي كأنه مساعد ويحطها تحت رقبته. ففكينا الكفن لقينا الأخ طبيعي ما في شيء، إنما لقينا يد الشمال كاسرينا كسر كاسرينا وحطينا وراء ظهره وربطينها برباط على بطن يد الشمال. زهمت على أبوه قلت على يجزيك خير. المغسل يقول لما الغسل الميت كان بطبيعته لا يده مكسورة ولا شيء عايدة طبيعة. الآن لقينا اليد مكسورة موضوعة وراء ظهره ومربوطة حول بطنه. كيف الكلام هذا؟ قام صاح فيه انت مالك شغل، انت ما ادري هذا مو شغلك، هذا مو مالك شغل، انت الميت مكفن وجاهز، ايش دخلك تفكه؟ مين اللي امرك؟ مين اللي قلت الله يجزيه خير انا مسؤول عن المقبره وانا مسؤول عن الدفن واتحمل كل حاجه فيها. قال مو شغلك رجع زي ما هو. قلت لا ابدا ما ادفنه بالطريقه هذه، ترجع يده زي ما هي زي ما كانت ونفك الحبل هذا واكفن وانا ادفنه كده. قال لا تكفنه كده. صار اشكال عندي في المقبره، جاءت قوى الامن وقرئوا الكتاب والسنه فقالوا زي ما يقول الشيخ ينفذ. تبغى ولا شيل ميتكم روح ارميه في الشارع. حطيت ايده على جنبه وكفنته. كانوا كاتبين شويه كتابات على جبينه وعلى صدره، مسحتها مما هو سدر. كان كاتبين كتابات لا أعرفه يعني طلاسم ما أعرف أقرأها، وعلى صدره مسحتها وصلنا عليه ودفننا. إيش قصة هذا الرجل؟ إيش قصة هذا الميت؟ الله أعلم. فأسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. أحب أذكر هنا زي ما ذكرت بالإثبات إنه أخرجنا من القبور السحر. ده عادة عندنا يعني كويس عندكم ما شاء الله تبارك الله في الكويت لا يفتح القبر خلاص لحد على سنة الله ورسوله كما ذكر. اللحد لنا والشق لغيرنا وكلاهما جائز وأفضلهم اللحد. أنا شفت الآن اللحد مرتب ترتيب يعني ممتاز جدا. هو هذه السنة الدفن هنا في الكويت. عندنا حفر المقابر حفر تسمى فسقية. الحفرة هذه عليها رقم والنفس الفسقية في أول الخط هذا زي هذه كده تسمى فسقية. هنا في رقم ومقسم على قبور مرقمة. بعد سنة أو سنتين حسب طبيعة الجو يجي عندي الحفار القبور وينظف القبر. إذا رأينا أن الكفن هبط فنعرف أن الميت تحلل، يلف بعظامه وينجي في الجنب الأيمن نحفر مسافة نص متر ونحط هذا الميت، ننظف محل الأولاني ونضع الميت الجديد من كثرة الموتى. يعني أجازوا في علمانا أنه يندفن أكثر، يعني زي عندي في الفيصلية القبر الواحد فيه 50 ميت، لكن المقبرة هذه هي الشرعان خلاص، لأنه حصلت قصة وزيعت في الجرائد بسببي في حكاية اللحد والشق. بعد المحاضرة تقدروا تشوفونا الأسحار اللي خرجتها من الموتى، وجدت تحت رقبته أو تحت يده أو تحت ظهره. طبعا أنا ما أقدر أفكها ولا أعلم فيها، أنا كل علمي في الموت، يا من سلمها لأحد المشايخ يقوم بإبطال السحر اللي فيها. ليش وضعت مع الميت يا أخوان؟ يعتقد الإخوان وعندهم أدلة قوية أن أقوى سحر اللي يوضع مع الميت. لو كان السحر دفن في الصين يقدر القرين تبع الساحر يجيبه، لكن إذا وضع مع الميت فالقبر هذا عليه حرس ملائكة، عليه حرس ملائكة، ما يقدر يخش الجن فيه، ما يخش إلا إذا فكينا القبر. لميت علبة نيدو وكنت على أساس أن أسلم الشيخ علي المقبل المعروف عندنا في الرياض تبع الأسحار، وفي اليوم الذي كنت أريد أن أسلم إياه تنخفي العلبة بما فيها، علبة لها 3 سنين وأنا ألم السحر فيها، في وقت ما جيت أسلمها تتخفي العلبة كلها ولا يعرف مكانها، حتى زوجتي ما يعرف مكانها، لأنه خاف إنه واحد من أولادي ولا أحد من طلابي يعني يحب الفضول ويمسك السحر هذا ويلعب فيه، فعشان كده ما قلت لأحد، لكن انخفت يا أخوان بقدرة قادر كامل العلبة ما فيها. لذلك نحن ننصح الأخوان إذا عندهم حالات وفاة لا سمح الله أن يوقف مع المغسل، يوقف عن المغسل أول حاجة عشان يشوف فقهه في تغسيل الميت، يشوف كيف يغسل موتانا كيف. بعضهم يا أخوان مع احترامي لهم مسلمين ويتقاضون رواتب من الدمل من الدولة، لكن لا عنده ما عنده انتماء، وأنا حاربتهم في جدة في السعودية، حاربتهم حرب، أنا قلت لازم يغسل موتانا المؤمن المؤمنين، ما يجي واحد ياخذ راتب يقول لك انت انتظر برا ونحن نجهز لك، هو يقوم ايش يسوي؟ يكب بشويه ماء ويكفنه الا من رحم الله، يقول خذ هذا ميتك جاهز. عندي احد الوافدين يصلي معانا في المسجد من دوله اسيويه، له شغال عندي في المقبره 15 سنه، وانا من النوع المحاربين لاي جنسية غير نفس البلد، يعني كويت يغسل كويتي، سعودي يغسل كويتي، ليش؟ ما احترامي للأجانب، ما احترامي لكل إسلامهم كل شيء، ما عنده انتماء، هذا لاحظته وأقول لكم مشكلته، ما عنده انتماء، بيأخذ راتبه من البلدية إن شاء الله يحطه غطسه في الموية كده ويسيبه. أقوى قلب خلقه ربنا على وجه الأرض قلب مغسل الموتى، إلا ما يخاف ربنا، إلا ما يخاف ربنا، أقوى قلب خلق، أقوى من القصاص اللي يقيم الحد. جابوا لي جنازة مقطوعة مجهولة، ما عنده لا أب ولا أحد ولا شيء، زي ما سلمك بريد توقع عليه، وقع عليه استلمته، إنما الجنازة هذا ريحته من أول الشارع طالعة، له مدة وأظنه تحلل وجالوا العفن، لأنه الميت إذا تركته أكثر من 6 ساعات في غير مكان بارد تزاع ريحته، لازم يكون في مكان مبارد باتجاه القبلة لغاية ما يكون يتم تجهيزه. فأحضروا لي هذه الجنازة، فقلت لهذا العامل، قلت له هيا دخلوا الغرفة أبدل ثيابي بس، لأن أفسخ الثوب وألبس لبس الغسل. قال طيب، دخلوا الجنازة وجاتني مكالمة تلفونية عندهم في حالة وفاة أخرى، ومختلفين الإخوان، واحد يقول نبغى نغسله في هنا، واحد نبغى ندفنه في مكة، واحد مختلف الآراء. قلت لهم طيب يعني اتفقوا مع بعض كلكم وشوفوا إيش تقرروا. دائما أهل الميت تجيهم لبخة، هذا يبغى ولد يبغى يصليبه في المسجد هذا، وأبوه يبغى يصليبه في المسجد الفلاني، هذا بندفن في المقبرة الفلانية، هذا بندفن. مدة بس حوالي 10 دقائق وأنا أتكلم معاه، قلت خلاص قرروا إيش تبغوا واتصلوا بي. ودخلت على الراجل عشان أغسله، جهزه، لبست وأغسله، لقيته مكفن جاهز. قلت إيش هذا؟ قال الشيخ خلاص كله تمام. قلت 10 دقائق جهزته في ميت؟ أنا لي 21 سنة أقوى واحد غسلته في 3 ساعة، 10 دقائق مغسل ميت؟ قال إيه بابا خلاص كله تمام. قلت فك الكفن. قال بابا حرام. قلت أقول لك فك الكفن. كذا جاني إلهام من ربنا، قلت قل فك الكفن ويفك الكفن. يا أخوان إيش رأيت؟ الراجل الميت بعفنه بثيابه بتحليله، كل اللي سواه أنه نقلوا على كفن جديد وكب عليه مغراف موية وراح كفن وقال خلاص جاهز، مسكته مع حلق وفي الجدار. قلت ما تخاف ربنا أنت والميت وربنا ثالثكم، ما تخاف ربنا في هذا الموقف وأنت لك 16 سنة تغسل ميت؟ إيش تتوقع؟ يقول يا أخوان هذا اللي خلاني أحاربهم، حتى أتاني تهديد بالقتل من مغسلة أموات أجنبية، وأنا أحارب الأجانب دولة في السعودية. إيش توقع يقول هذا العامل 16 سنة يغسل موتى ويأخذ راتب من البلدية؟ يقول لي بابا هذا ما في فائدة، هذا الميت ما في فائدة. ليش ما في فائدة؟ لأنه مقطوع من شجرة، ما عنده أحد، عشان كل واحد يجي أهل الميت يجي أبو الميت يجي وإيش يسوي؟ أنا جبت الطوب هاي خذ، والتاني يقول أنا جبت الموية، والتاني جبت أنا الرملة، يعطوله فلوس كل شيء. فهذا ما في فائدة. شوفوا 16 سنة لو يغسل، هل بعد ذلك نؤمن لموتانا لهذولا؟ ليه يا أخي؟ ليش تزيك العزة بالنفس؟ اليوم أنت توقف على هذا في الغسل، بكرة ربنا يصلت من يوقف عليك في الغسل. أوقف، ما فيها شيء، الموت حق. شوف هذا اللي بيغسل أبوي، بيغسل أخوي، بيغسل عمي، بيغسل صاحبي، هل فقه في الموت؟ كيف يغسل ميتي؟ حتى لو كان يعني مسلم ما نشك في ذلك، لكن هذا أنا لا أعم، لكن هذه الحالة حصلت من كذا واحدة، تهديد بالقتل يجيني من مغسلة موتى أجنبية عشان عملت نفس الحركة مع عجوز غسلتها أي تغسيل، وجاءت بالصدفة دخلت أحد أهل الميت، خرجت هذه قريبة الميت تصيح وين المسؤول؟ وين مسؤول المقبرة؟ قلت فيه ايش فيه امي؟ وطي صوتك ايش فيه؟ قالت لا توطي صوت ولا شيء، شوف مغسلاتك، تعال شوف مغسلاتك ايش سووا؟ ايش سووا؟ قالت رشت على امي مويه وحطتها في الكفن وكفنتها. لولا خوفي من الله كان ادخلك تشوفها ايش سوت فيها. يا اخوه عشان توصلي في مركز الدنيوي يبغى لك واسطة، وأنزل أنا بنفسي وأعوذ بالله من أنا وأغسل حوالي. أنا الآن اختصاصي فقط القصاص. ليش؟ لأني أكثر من 700 طالب عندي، 700 طالب كل من لنا إلا بس اللي يوصي، اللي يوصي عندنا في جدة ومكة كبار السن، بركتنا أبهاتنا الله يطرح فيهم العمر والبركة، هم يوصي يقول أنا أبغى أبو عبد الرحمن يغسلني، أبو عثمان يغسلني، أبو عباس يغسلني. ليش؟ مو عشان فلان شهرة ولا شيخ، لا، لأنه عارف أنه فلان هذا يغسل على السنة، يخاف من ربنا قبل ما يخافنا. لأنك سوف تسأل يوم القيامة أمام الله وأنت تشاهد أبوك أخوك عمك خالك صاحبك وهو يغسل بغير السنة وأنت ما حركت ساكنا. فقه الأموات هذا فقه منسي منسي، مع العلم أنه فقه كبير كامل، وكل الأخوة يعرفوا أنه مثل فقه الصلاة الزكاة الصيام، كل فقه كامل. أنا أخذت عن دراسة، وبعد ذلك 21 سنة أعتبر نفسي لسه طالب في ابتدائي. كل بعد حالات أصادف حالات، خليت شيخي رحمه الله شيخي يرخي السماعة في وجهه في وجهي بعد 8 اتصالات في حالة أنا ما عارف أتصرف فيها. إيش يقول لي شيخي؟ يقول لي يا شيخي أنا أفتي لك في غسل، أفتي لك في الصلاة، أفتي لك في القبر، لكن موقف بينك وبين الله إيش تبغاني أفتي لك؟ ميت يرفض اتجه وجهه للقبلة وانت تغسل، إيش أقول لك سوي؟ وجهه بالقبلة بالقوة؟ اجتهد يا شيخ. علم هذا الموت الوحيد اللي أنا اللي بدأت فيه في السعودية، بعد ما أظهرتها وأثبت البيانات كلها، أبتدوا الأخوان يطلعوا المغسلين يذكروا ويأيدوا ما شهدته. أخونا يمكن عارفينه إبراهيم الحلوة، حارس نادي الرياض سابقا، الآن هو ماسك أكبر مغسلة أموات في الرياض، مغسلة الراجح، أكثر من 10 حالات يوميا يغسل فيها. وأخونا محمد بوخنا الشمراني برضو له شريط. ابتدوا كل الأخوان حتى المشايخ، من اتصالات المشايخ لهم اتصالات أهل الميت، ساروا يذكروا الكلام هذا. نحن ما نذكرها من نوع الترهيب ولا التخويف، بس أبغى أذكر الأخوان اللي عندهم بعد، وإنه عارف إنه حيعيش. واحد عنده 50,000 دينار في الكويت في البنك، يبغى يقول لك يا شيخ خلينا نصرفها أول بعدين الموت يجي على مهله. كنت جالس في عزة بعد ما غسلنا الميت ودفناه، جلست في العزة وقعدت أتكلم عن الموت، ابتلى المجلس ما في محل أجلس فيه، أما الوقفت شوية على أساس يجيبوا الشاي فضي مقعد جنبي، فدخل أحد الأخوة باين عليه من العيان، هذا الأزارير الذهب والسلسلة والدنيا والساعة وريحة العطر من 10 كيلو، دور كده طالع ما لقى إلا جنبي محل، قام جلس. إحنا وما عارف إيش السالفة، جلس جنبي. بعد ما غلقوا من الشاي بدأت تكمل في الحديث، فعرف إني أنا مغسل موتى وإني بتكلم عن الموت، فقعد يحرك يفرك يبغى يقوم من محل، يطالع يمين شمال يبغى أي محل يقوم من محله، ما في أبد ما في محل يفرك منه. أحد الإخوان جاي يسأل سؤال وأرد عليه، فإذا يقول لي الأخ هذا اللي جنبي يقول لي يا شيخ تكفى تكفى يا شيخ، قلت إيش فيه؟ قال تكفى يا شيخ، تونا مغسلين الراجل وتونا دافنينه ولحن إحنا بنأكل في بيته، تكفى هلكتنا بالموت، ذبحتنا بالموت، والله أعرف إن الموت حق. قلت طيب إيش تبغاني أتكلم؟ إيش تبغاني أتكلم لك؟ أتكلم لك في ستارت أكاديمي؟ قال لا يا شيخ خد. قلت إيش أخذ؟ قال هذه بطاقة الصراف حق الماكينة. قلت إيش سوي فيها؟ قال أبغاك تضغط وتحط رقم سري، حتلاقي المبلغ الموجود فيه أكثر من العدد اللي في الصراف. قلت الله يزيدك نعمة، أما من نعمة ربك فحدث، الله يزيدك. قال لا مو هالقصد يا شيخ. قلت إيش فيك؟ قال يا شيخ عندي الملايين، خلنا نتمتع فيها، أبغى أتمتع بهالقريشات بعدين الموت يجيني على مهله، يمنن على الله سبحانه وتعالى، يمنن على الله سبحانه وتعالى أنه سوف يعيش حتى يصرف هذه الملايين، وفي ناس ما ملاقين يأكلوا، خذ من هذه الملايين وتبرع فيها ربنا يزيدك. عندهم تطير يخاف من الموت إلا من رحم الله. وجدت صعوبات في مجد عملي في هذا، وجدت ضغوطات، وجدت تهديدات، وكما ذكرت لكم دخلت المستشفى بست حالات وأنا مصاب بانهيار عصبي. من إيه؟ من قوة الحالات اللي شفتها. أحد الحالات وأنا أصلي في العمل في صلاة العصر وأنا ساجد أغمي عليه، حتى زعوا الخبر إنه الشيخ عباس مات وهو ساجد وأنا فقط مغمى عليها. ليش؟ لأني دوبي خلصت من تغسيل جنازة كانت متعفنة. فإيش سويت؟ رحت حطيت قطن في أنفي عشان ما أشم الريحة دي، وصرت أتنسم من فمي، أخذ الهواء وأخذه من فمي. هذا العفن الفني هذه فيه ميكروبات دخلت عندي كتمت على المراوح، أغمى عليها مراوح الريحة عندي، أغمى عليها، شالوني في الإسعاف قالوا مات. جلس في المستشفى الألماني حوالي 8 أيام وأنا مصاب بهذه جرثومة الموتى في رئتي، جاءت في الرئة. فأسأل الله لي ولكم في هذا الجمع المبارك في هذا يوم الخميس أن يحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة. يا أخوان شوفوا الجلسة هذه تحفنا الآن الملائكة، تحفنا الملائكة الجلسة هذه الساعة، وأجيتكم من مكان بعيد، فجزاكم الله خير. حتى أنا يعني مستغرب الشباب سابوا التلفزيون وسابوا اليوم الكورة ونهاية يوم المدارس وجوا يتفرجوا على جوا يستمعوا إلى هذه الكلمات، فالله يجعلها بارين بوالدهم إن شاء الله. نذكر آخر قصة، الله يجزيكم خير وأشكركم على هذه الإطالة، وأول مرة أذكر هذه القصص الجديدة، عسى الله أن ينفع بها جميع المسلمين. هذه القصة يا أخوان نسأل لصاحبها المغفرة عند الله سبحانه وتعالى. شوفوا وسخ الدنيا كيف يوصل الإنسان. أخ وأخته لهم أكثر من 10 أيام وهم يتشاحنون ويتضاربون على وسخ الدنيا على الفلوس. أبوهم توفى وسب لهم عمارة، واتفقوا هما الاثنين انه ايراد هذه العمارة السنة للاخت والسنة الثانية للاخ. مشوا على هذا المنوال حوالي 3-4 سنوات. يجي سنة من السنين يجي هذا الاخ يختلف مع الاخت، تقول انا 4 سنين كانت مأجر العمارة كلها، والاخ يقول انا لي سنة ما تأجرت الا شقتين، فكيف انت تاخذ حق ايجار 4 وأنا أخذ حق إيجار 2؟ تخاصم ووصلت محاكم ووصلت مقاطعات بين الأهل والرحم كله عشان الحكاية دي. فهذا الأخ رايح على شغله، السكن يبعد عن الشغل حوالي مسافة 65 كيلو، وهو ماشي على أساس عندهم جلسة يوم السبت، عندهم جلسة يوم السبت المحكمة عشان يفضوا وسخ الدنيا هذا عند القاضي. الأخ هذا ماشي رايح على العمل وبيتكلم بالجوال مع أخته. يتكلم إيش؟ ما يتكلم يبغى يراضيها، يتكلموا يتلعنون مع بعض. وانت كده الله يلعنك، وانت الله يلعنك، وانت ما أدري إيش، وفي الجوال 65 كيلو، هو الجوال في إذنه. إلى أن يأتي إلى شبك قبل عمله، شبك حوش، وكان في وايت تانك حق ماي بيسقي الزرع في الأرض وما شافه، ويخش تحته بالعربية. الصحف السعودية ذكرت عن الحادث هذا وقالوا إنه الشيخ عباس خرج الرجل هذا قطع أوصال أوصال. لكن شوفوا الشاهد يا أخوان، جاء المرور واخذوه وحطوه في الثلاجة، والجوال شغال في السيارة، كان يتكلم هو واخته. وفجأة تقول الاخت انا سمعت صوت واقول يا فلان يا فلان، ما رد. اتصلوا بي، جيت اخذته من الثلاجة وديته المغسلة. اول حاجة ما كان في اي كسر، لو شفت السيارة كابروس امريكي الدركسون في المقعد الخلفي تحت الوايت هذا. المهم لقيت في جيبه 16,000 ريال، كانت هي سبب الإشكال عشان في المحكمة في الإيجار. باختصار كان اللبس ما بول شيء، غسلته وجينا ندفنه ونوديه على نفس القرية، وتنزل أخته عارية من البيت عارية الوجه وتشد في شعره تقول أنا السبب أنا السبب أخوي السبب أنا السبب إيش تنفعني الفلوس أخوي أنا السبب أنا السبب قاعدة تذبح في نفسها تقول أنا السبب سبب. لكن الشاهد في هذه القصة يا أخوان إنه ما في ولا واحد من أقارب الميت جو صلوا عليه، لا أخوان ولا عمان ولا سوشي، كله عشان وسخ الدنيا اللي هي المادة هذه. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة يا أخوان، أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.